في قصة الجساسة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد للمدارس أو غيرها كاللواقط والميكروفونات؟ لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي من المساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجد آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجد آخر لا إلى المدارس. يأخذ ساعتين مثلاً لمدة ساعة أو ساعتين، ولا دقيقة ولا دقيقتين. نعم. السلام عليكم. وشلون نجي عرض ونجي طول؟ أجل أنا ما نحضر يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أصلي بالناس في المسجد وقد أتأخر بعد صلاة الفجر بالرجوع إلى المنزل حتى أوقظ أخواني يعني، فإذا رجعت بعد شروق الشمس هل أوقظهم مباشرة أو أتركهم حتى يستيقظوا؟ لا لا، الخروج أولا تقدم في الخروج من المسجد. نعم، هذا تقدمك في الخروج من المسجد أفضل من كونك تبقى إلى أن تطلع الشمس المسجد. أخرج أيقظ هؤلاء، لكن قد يضطر يعني قد يأتي أشخاص وكذا ولو أتى أشخاص، لأن بقاءك لهؤلاء الأشخاص سنة، وكونك توقف من أنت مسؤول عنهم واجب. بعد التأخر على الأيام مع الإمام في قراءة الفاتحة، وخاصة عندما يقول بأن قراءة الإمام تجزع قراءة المأموم، ما حكمه؟ تأخر عنه؟ تأخر عن قيام الإمام وهو يصلي كيف تأخر؟ تأخر في السجود أو في التشهد أو جلسة، وهو قد شرع في قراءة الفاتحة خاصة عندما يقول بقراءة الإمام تجزع. التأخر عن الإمام خطأ عظيم ومخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في السجود وهو يدعو لا يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر فكبر، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، وهي أيضا جواب الشرط. حتى بقراءة الفاتحة ما يجوز، ما تجزي، لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة، لا بد أن يقرأها قائما مع القدرة على القيام، لا بد أن يقرأ الفاتحة قائما مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يتخلف عنها في السجود. وإذا رأيتم أحدا على هذا فانصحوه، قل سان في الفجر أو غير الفجر، قل له أنت الآن لست مستقلا، أنت تبع إمامك، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. نعم. إذا كان المأموم بطيء النهوض ولا يكاد يعتمد إلا هو قد ركع الإمام، هل يقرأ الفاتحة في حال النهوض أو يصلي جالسا يقرأ الآخر؟ لا، يقول ويقرأ ما يتيسر من الفاتحة ويكملها ولو ركع الإمام. هل يقرأ في حال النهوض؟ ما يقرأ عن النهوض لأنه قادر على القيام. نعم. نعم. إذا كان ما يمديه يقرأ خمس آيات الباقية؟ ما يمديه، بطيء النهوض. والله ما أدري، ما أدري، نتوقف فيها حتى يفتح الله علينا. ألا يصلي جالس؟ ما أدري. عفى الله عنك. بعده. يلا يا أخي. فضيلة الشيخ. في واحد. عندي يلا. ما حكم القزع؟ إيش؟ قزع. ما هو قزع؟ هو واحد. ما هو قزع؟ أنا أفهم يا أخي، أنا أريد أهرب اللي سأل عني يعلمني وش ما هو؟ تمام. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، من هي عنه؟ أقل أحوال الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض رأسه دون بعض فقال احلقه كله أو اتركه كله. لا تعلمين. جزاك الله خيرا. أربعة ابني وابن أختي، أربعة ستة أشخاص، ما حكم الرضاع؟ كم الرضاع؟ مش بعاد. كم؟ ما أقول هي مشبع ولا مشبع، أقول لا أربعة فترة طويلة يعني. خمس. ها؟ أربع ولا خمس؟ خمس خمس خمس في واحد أو خمس أيوة نعم، في أوقات متفرقة يعني. طيب وكل في سن واحد يعني. يكون الجميع إخوة من الرضاع، ويكون أولاد المرضعة إخوة لهم أيضا، والذين يأتون بعدهم لا ما لهم دخل أخذ يعني، هي أربعة والثانيين أربعة من أبنائها يعني، مثلا زوجتي أربعة أيضا ابنها ابنه هي ربعة ابني وزوجتي ربعة ابنها. طيب يكون ابنك أخا لأولاد الذي أضعت. نعم. ويكون ابنها أخا لأولاده سواء كانوا قبل أو بعد. والذين بعدهم ماتوا؟ والذين بعدهم أخوان اللي بعدهم من المرأة التي أرضعت. نعم. ما هو اللي يأتون بعدهم من أم الرابع. أما فهم؟ جزاك الله خير. فهمت ولا لا؟ نعم فهم. حديث إذا حضر الماء بطل التيمم. هذا مو حديث. نعم. بعد. اليسار. فضيلة الشيخ ما حكم استماع الأناشيد الفاحشة؟ الأناشيد؟ الفاحشة. استماع الفاحش من الكلام سواء أناشيد أو غير أناشيد لا يجوز، لأن الله وصف عباد الرحمن فقال والذين لا يشهدون الزور، كل شيء حرام لا لا لا لا تستمع إليه ولا تقرأ. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن، وإلى اللقاء الثاني بعد الخميس الثاني إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم جميعاً.